أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الذي يميز الإنسان في مواجهته لبلاء الدنيا وتقلباتها هو المستوى الباطني الذي يتمتع به. ابتلاءان يمران على إنسانين، أحدهما في مستوى المتألق والآخر في مستوى المتعارف. البلاء هو البلاء، المرض هو المرض، صداع ينتابهما، ولكن صاحب المعرفة عندما يتحمل البلاء له درجة القرب المتميز. لما؟ أولا يعز على رب العالمين أن يرى عبده المقرب أو المتقرب إليه مبتلا، لهذا رب العالمين يعوضه سريعا. طبعا هذا المعنى نحن البشر أيضا نعيشه. لك ولد بار، عندما تصيبه آفة علة، نعم قلبك يرق له أكثر من ذلك الولد العاق مثلا. إذا مستوى المعرفة من الموجبات نزول البركات على العبد. وثانيا الإنسان الذي له نظرة متعمقة، كما يقال نظرة كونية، يعلم هدف الخلق، يرى اليد التي تدير الخلق. هذا الإنسان عندما يتلقى البلاء يتلقاه بصدر رح، رضاه بما أجر الله عز وجل عليه من موجبات التميز، نعم، والطيران في أجواء القرب الإلهي. هذا الذي نقوله نطبقه على الشخصيات المتألقة في واقعة عاشوراء. صلوات الله على سيدتنا زينب، التي إن قلنا عنها بأن الله عز وجل لم يخلق امرأة على وجه الأرض تحملت المآسي كهذه السيدة مريم صلوات الله عليها. سمعت كلاما، نعم، في هذا الكلام رائحة عزت على هذه السيدة. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني هذا الحمل حمل غير شرعي. هذا الكلام، هذا التطاول جعلها تتمنى الموت، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سيدتنا أم المصائب كعبة الرزايا زينب الكبرى صلوات الله عليها، كم رأت من الأهوال. أولا فقدت جدها رسول الله، رسول الله نعم نظر إليها، والمعروف أنه هو سماها، ما كان علي ليسبق رسول الله صلى الله عليه وآله في تسمية أولاد فاطمة أفدة رسول الله. شهدت أمها على المغتسل في جوف تلك الليلة الظلماء، رأت أباها يأتي من المسجد وقد شج رأسه بسيف ذلك اللعين، رأت أخاها المجتبى وهو ينفض ما في جوفه دما، وأخيرا رأت رأس أخيها على رمح. مصائب الخمسة أصحاب الكساء زينب عليها السلام شهدتها، لم تسمعها، رأت كل هذه المآسي. وفي طريقها إلى الشام ابنة أمير المؤمنين تتهم بأنها خارجية، هذه خارجة عن الملة. على كل، هذه المآسي اجتمعت على هذه السيدة. المآسي عظيمة، ولكن في الوقت نفسه النفس التي استوعبت وتلقت هذه المآسي نفس مميزة. لو أن هذه المآسي وقعت على امرأة مؤمنة من متوسطات الإيمان لأعطاها ربها عز وجل ما يعطي من الهبات، ولكن هذه السيدة لها باطن مشرق بنور الولاية. هذا الباطن المشرق رصيد لقولها المعروف: ما رأيت إلا جميلا. حديثنا في هذه الجلسة، في هذه الدقائق المختصرة، تركيز على هذه الكلمة. إخواني أخواتي، هذا المقام لو وصل إليه عبد من عباد الله أو أمة من إمائه لا فرق، أن ينظر إلى الوجود بهكذا نظرة، أن الوجود صادر منه. شاء الله كذا، أنا أشاء كذا، وإن كان هذا الذي شئته قتل الحسين عليه السلام. نعم، الشاعر يقول في جملة شاعرية، الشعراء يقولون ولكن البعض يعملون. الشاعر بحسن بيانه قال: أنا للعالم عاشق حيث منه الكون أجمع. الولي، العارف، الواصل، السالك، ما شئت فعبر. عندما يصل إلى وردة، هذه الوردة حبيبة إلى قلبه، ينظر إليها بعين الغزل. لما؟ لأنها رسمة من يحب. طبعا القضية أعظم من الرسمة، خلقة من يحب. لو أن إنسانا يهوى إنسانا تبعث إليه بوردة، يقبل هذه الوردة لأن يدها لامست، فكيف إذا كانت اليد هي الخالقة لها؟ إذن المؤمن عينه على الطبيعة بهكذا نظرة، عينه على العباد العصاة هكذا. من أجل مقامات العارفين ليست المناجات في جوف الليل فحسب، من أجل مقامات العارفين أن يبحث العارف عن غريق ليستنقذه، وبعبارة الروايات ليرد آبقا إلى مولاه. الذي وصل إلى هذه المرحلة بمعنى أنه ينظر إلى أن كل ما في الوجود جميل، حتى العاصي يراه جميلا. بهذا المعنى أنه خلقة رب العالمين، وقد تنكب الطريق. عندما يرجعه إلى الجادة يفرح فرحا ليس وراءه فرح: لئن يهدين الله بك رجلا واحدا. إذن هذا المقام، هذا الكلام الذي تكلمته زينب صلوات الله عليها وهي تربية أمير المؤمنين وفاطمة، يكشف عن وصولها لهذا المقام الشامخ، أنها ترى أن كل ما في الوجود، شخصا أو شيئا أو حادثة في هذا العالم، كل شيء إما شيء ناطق أو شيء صامت، أو الأحداث التي تجري على الأشياء والأشخاص، يرى كل ذلك جميلا. هذا الاعتقاد صدرها صلوات الله عليها. البعض يقول صبر زينب لم يكن صبرا اعتياديا، قريب إلى الإعجاز، هذا الصبر قريب إلى الإعجاز، والذي جعلها تقوم بهذه المعجزة أو شبيه المعجزة أمران. أولا، عندما وضع الإمام يده على صدرها، هكذا ينقل في المقاتل، هكذا نحتمل قويا أن الإمام عليه السلام أعمل ولايته، أعطى لزينب جرعة مضاعفة من الصبر أولا، وثانيا ملكاتها، اعتقادها، نظرتها، هذا الذي كان في باطنها من التعلق بعالم الغيب دفعتها لئلا تترك صلاة ليلها وهي في تلك الليلة الموحشة، أي ليلة الحادي عشر من محرم. ولهذا لا نستبعد أن من ضمن وصايا الحسين عليه السلام لأخته الحوراء أن تذكره في صلاتها، وخصوصا في تلك الليلة. هذا الطريق أخواني أخواتي مفتوح للجميع. المرأة في زماننا وفي كل زمان مع الأسف بعض النساء تلقن نفسها أنها خلقت لخدمة الرجال أولا وخدمة الأولاد ثانيا، والحال أن المرأة الزينبية تلبس عباءة زينبية وتنهج منهجا زينبيا. المرأة أيضا مرشحة لأن تصل إلى أعلى مدارج الكمال من رقتها الباطنية. كونوا معي في هذه الفقرة، وخاصة الأخوات المؤمنات، لرقتها الباطنية ولطبيعتها الأنثوية ولكونها نعم تربي جيلا، حمل واحد، آلام الحمل والوضع كم ترفع من درجاتها. مجموعة هذه الأمور نعم تهيئ الطريق للأنثى أن تتميز في القرب الإلهي. الله عز وجل يقول: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إلهي بصبر هذه السيدة وبما تحملته من المحن في يوم عاشوراء وبعد ذلك اليوم أفرغ علينا صبرا. عرفتنا في الدنيا منزلتهم فاجمعنا في جوارهم يوم لقائك. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.